بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد لابن قدام المقدسي رحمه الله. يقول رحمه الله: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، لأن يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمر، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمكر إذا لم يجد الحج. وليلة القدر في الوتر أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن صيام التطوع، ومن ثم عن الاعتكاف. أما صيام التطوع فأصل التطوع هو فعل ما لا يلزم من جهة الشرع بقصد القربة. فالإنسان يتطوع يعني يزداد من طاعة الله سبحانه وتعالى ابتغاء الأجر دون أن يفرض عليه ذلك الأمر. منه قول الله سبحانه وتعالى في من يخرج الفدية: فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني زاد عن القدر الواجب عليه، وأفطر يوم وأطعم يومين، أو أفطر عشرة أيام وأطعم. طبعا هنا الكلام على التقريب، ولا الأصل فأن الذي يفدي عادة إذا لم يتصور أنه طرأ عليه العز فإنه يفطر الشهر كله. فلو كان الشهر 29 وهو أتم 30، مع أنه تام عند الله عنده 30، أو يعني أطعم أكثر من ذلك 40، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن وفق لهذه الطاعة، وهذا زيادة بالخير بعد إذ أدى الواجب. هنا في صيام التطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لكل فرض فرضه من جنسه تطوعا، يزداد العبد في الخير إلى الله سبحانه وتعالى، ويشبع نهمة عنده في حب عمل من الأعمال، وكذلك حتى يتعود على أداء الفريضة ويسد ما قد يكون فيها من نقص، ويسابق بذلك إلى الجنة، لأن الجنة لها أبواب، ومن أبوابها باب الريان وباب الصائمين. يقول في ذكر التطوع بعد ما عرفناه، قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا له مناسبة أن بعض الصحابة، عمرو بن العاص رضي الله عنه، زوج ابنه عبد الله، ولما ذهب يسأل عن حال ابنه مع زوجه فقالت: نعم الرجل عبد الله، يصوم النهار ويقوم الليل. فهي طبعا تمدحه، لكن تعرض بأنه لا حاجة لمثله بالنساء. فذهب عمرو يشكي ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه قال: ادعوه لي. فأخذ يسأل عن أنواع عباداته، وكان عبد الله رضي الله عنه كان من العباد ومن صغار الصحابة، من عبادهم وعلمائهم، وكان مشهورا بالتقى والورع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته وعن صيامه، فلما تكلم عن الصيام، لما سأل عن الصيام، طيب لما سأله عن صيامه فقال: أنا أصوم كل يوم. قال: لا، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أنا أطيق أفضل من ذلك. قال صم له صم الاثنين والخميس. قال طيب أفضل من ثلاثة. انتهى معه إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. فقال أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا خير في أكثر من ذلك. ذاك صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. يعني ما كان الصوم يضعفه عن القيام بمهامه وواجباته ومنها الجهاد. ولذلك الإنسان عنده ميزان، الله سبحانه وتعالى له حق على العبد صحيح، والتطوع في الخير خير، لكن لابد أن لا يسقط ذلك حقوق الآخرين. ولذلك هذا اللي ورد في الأثر أيضا عن سلمان لما يعني نزل ضيفا على بعض الصحابة وجد منه العبادة، وأيضا حكى أمره للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لضيفك عليك حقا، لأنه يقول له تعال ناكل، يقول له أنا صائم، يشوف الليل كله بيقوم، يقول له نام الحين، قام مرة ثانية نام الحين، خلاه يقوم في آخر الليل. قصة سلمان مشهورة مع أبي الدرداء. المقصود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا، أو في رواية لزورك يعني زائرك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فالمسابقة في الخير معشر الإخوان لا تمنع من الإنسان يوازن الأمور ويعطي كل ذي حق حقه. فهذا صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر. ابن القيم رحمه الله يلفت النظر إلى أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يكون مثل صيام داود وإن كان مفرقا في الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان كله، وكان ربما صام شعبان كله، وكان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وكان يصوم في ورقب في صيام أوائل محرم وأوائل ذي الحجة. فالمقصود هنا قالوا بأنه ربما لو حسب صيام النبي صلى الله عليه وسلم على المفرق قارب صيام داود لكن على نسق آخر. قالوا طبعا هنا من يصوم يوما أو يفطر يوما هنا يرتفع عن الحرج لو صادف مثلا يوم جمعة، لكن لا يصوم طبعا أيام العيد لأن هنا لا يقع فيه معنى التحري المنهي عنه. وهذا طبعا بعض آراء أهل العلم في هذه المسألة، بعض يرى أنه لا يصام الجمعة إلا فيما فرضه الله، لكن تشعر الروايات بأن تحري الجمعة هو المقصود المنهي عنه، تحري ليلها بقيام أو تحري يومها بصيام. قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم كما ورد في الحديث. قال ومن أيام الصائم وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. ولذلك اختلف العلماء في المفاضلة بين هذه الأيام وبين الليالي العشر من رمضان، واختار ابن تيمية رحمه الله التوفيق بأن أيام العشر أفضل وليالي رمضان أفضل جمعا بين الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل من هذه الأيام. وهناك طبعا ذكرت الليالي العشر، وهذا لا يمنع من تفسير الليالي العشر بالليالي العشر من ذي الحجة، لأنه لم يقل بأنها أفضل الليالي بل هي فاضلة فيها أجر وفيها ثواب وفيها يعني خصوصية. ومن صام رمضان واتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا نعم إذن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه جماهير العلم، وخالف في ذلك مالك رحمه الله إذا صار عادة للناس خشية أن يعني يتوهموا وجوبه فيغيروا ويبدلوا كما غير وبدل الذين من قبلهم، أنه كما يذكر بعض المالكية وجد مالك رحمه الله أن بعض الناس يستمرون في الصيام ويستمر بعض الناس على عاداتهم في بعث المسحراتية، يعني يوقظون الناس للسحور، بل بعضهم صار مثل للأسف ما يقع عندنا الآن يعبر بأنه أنا عيدت أمس وأنا عيد بكرة عيد، سماه عيد، وعيد المسلمين ثابت عندهم جميعا في فطرهم. في اليوم الذي قضى الله سبحانه وتعالى أن يفطروا فيه، أو يوم أضحى، ما عندهم عيد غير هذا. وهذا للأسف يجري على الإنسان العام الآن، لما يصومون ستة شوال يقول عييت ولا ما عييت. من هذا ومثله خشي مالك رحمه الله أن يقع الناس في الزيادة على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك من اختار من المالكية مشروعية الصيام رأى أن الأفضل تفريقه وإبعاده عن الشهر، يعني ما يصوم مباشرة بعد يوم الفطر، وإنما يباعد بين ست من شوال وبين رمضان، ولا يصومها على التوالي. وإن كان هذا خلاف رأي أكثر أهل العلم، يرون أن التوالي أفضل وتقديمها أفضل حتى يتحقق الإتباع. وهذه مسألة معشر الإخوان ترجع إلى تقدير المجتهد والمفتي والحاكم والإمام فيما يسنه مما يصلح به الرعية. فقد يفتي سدا للذريعة في أمر أباحه الله، بل هو مندوب مثل هذا الأمر، لأن الأخطر هو تغيير معالم الدين. وقد لا يقول بذلك لأن الناس على علم والذريعة غير موجودة إلى تبديل الدين، ولكل مجتهد نصيب. لكن طبعا قول بعض المالكية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر وصيام الدهر منيعا، لا شك أنه تأويل بارد لا يرد على مثله، لأن المقصود هنا في الفضل والأجر كما لا يخفى، وليس في النهي والزجر. وملحظ ذلك ومدركه أن رمضان شهر والستة ستة أيام، إذا حسبنا بالحساب البسيط ليس حساب الصائم والصابر اللي هو بغير حساب أو جزاء عند الله، نقول الحسنة بعشر أمثالها، فالشهر بعشرة أشهر والستة بستين، صار عندنا المجموع سنة كاملة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، إن الثلاثة في عشر ثلاثين، فكأنما صام. وذلك لا يعجز الإنسان عن أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فكأنه صام السنة. الدهر هنا بمعنى السنة. فهذا طبعا فضل صيام ست من شوال، والأصل أنه يتبع حتى يتحقق له الأجر، وإن تخلف عنه ذلك فعد ستة أيام لعذر، فيرجى إن شاء الله تعالى أن يكون داخلا في الأجر، أن المقصود هو المسابقة في الخير. قال وصيام معاشوراء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكفر السنة الماضية يعني السابقة، وأما عرفة فقال الماضية والباقية، لأن احنا طبعا في عرفة في تاسع من عرفة، احنا في تسعة من ذي الحجة، باقي أيام تنتهي السنة، فالسنة الماضية التي قبلها والسنة الباقية التي نحن فيها. أما في عاشوراء فقال السنة الماضية، نحن نعرف أن عاشوراء عشر من المحرم، فالسنة الماضية يعني السنة التي قبله، يعني من ذي الحجة وما قبله. فعرف يكفر بحول الله وإذنه ولطفه وبركته سنتين، وعاشوراء سنة واحدة. قال ولا يستحق لمن بعرفة أن يصوم. نعم، هذا طبعا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحال في عرفة كما ترون حال شدة، وهو منشغل بالعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولذلك الأفضل هنا أن ينشغل بالذكر والدعاء ولا يضعفه الصيام عن ذلك. هذا قد يقال استثناء، لو أنه وجد في نفسه قوة ليفعل فهذا يكون استثناء ولا يكون الحكم عليه. طيب، فإذا صيام عرفة يشرع ويستحب لمن ليس في الحج. أما أيام البيض فهي أيام الليالي البيض، يعني الليالي تكون بيضاء، اللي هي الليالي اللي احنا فيها الآن، ليلة 14 و15 و16، هذه الليالي تكتمل فيها، يعني يكتمل البدر، ولذلك سميت بالأيام أو الليالي الأيام، يعني أيام الليالي البيض. لذلك هي صحيح نقول أيام البيض، ونقول الأيام نعرفها، لأن أيام في حذفنا الليالي البيض، نقول أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، هي الليالي وليست الأيام، لأن الأيام كلها بيضة، الشمس طالعة وبيضة بحول الله، لكن الليالي تكون مظلمة وتكون يعني منيرة بالقمر. هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها ويحث الصحابة على صيامها. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يفطرها في سفر ولا حضر، وأخبر أن الإنسان ينبغي أن لا يعجز عنها. إذا ما استطاع أن يعينها ويصيبها فلا بأس أن يفرقها في الشهر، يصوم من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من أوسط الشهر أو من أوله ووسطه وآخره، المهم لا يترك ثلاثة أيام من كل شهر إذا استطاع إلى ذلك على سبيل المسابقة والندم. طبعا تعيينها يكون على حسب ما يتراءى للناس الهلال، يعني مثلا عندنا خلاف الآن في رجب، هذه يعني الآن هو أيام البيض بدأت أمس ولا تبدأ اليوم، ما علينا كل مجتهد نصيب. ويستحب صيام الاثنين، طبعا الاثنين يوم الاثنين والخميس هذه أيام فاضلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه أم المؤمنين عائشة يتحرى صيامها، وهي أيام تعرض فيها الأعمال على الله سبحانه وتعالى. ويوم الاثنين هو يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يوم شريف أيضا، ولذلك يصام الاثنين والخميس. هل يلفق الإنسان بين هذه الصيامات؟ طبعا ما يحتاج التلفيق لا بأس به، يعني واحد يصوم الاثنين والخميس جاء في طريقة عرفة أو جاء في طريقة عاشوراء. أما ما كان نهجا مستديما مثل صيام يوم وترك فهذا يلتزم يوم ودون يوم، أو الاثنين أو الخميس، وهذا نسخ وهذا نسخ. طيب الصائم المتطوع أمير نفسه، هذه مسألة من شرع في عبادة هل يلزمه أن يتمها؟ بعض العبادات نعم، والفرائض في الأصل نعم، لكن تبقى هناك بعض العبادات هي عبادة التطوع. التطوع استثنينا حج التطوع وعمرة التطوع، فالإنسان المتطوع هنا رأى مصلحة في القطع يقطع، ومن ذلك الصيام، لأنه أوجب بعض العلماء على الصائم إذا دخل في الصوم أن يتم صومه، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح في هذا المقام خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع، وهنا المتطوع يعني الإنسان الذي لا يفعل فرضا، ليس هو نذر ولا هو قضاء ولا هو أداء رمضان، وإنما هو متطوع. فهذا أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طبعا قد يرى مصلحة في الفطر، قد يضعف عن الصيام، قد يكون هناك نوع من المجاملة وتطيب الخاطر لإخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي أحدكم وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء أمسك. ممكن يقول هنا يعتذر للضيف يقول إني صائم، لدعا أحدكم أخاه وهو صائم فليقول إني صائم، مع أن الأصل في الصيام الإخفاء والسر، لكن في هذه الصورة يبدأ لماذا؟ تطيبا لخاطر الأخ، أنه ربما يعني يقع في نفسه شيء فيقول أنا صائم. وكذا إذا دعي إلى دعوة فيجيب ثم يقول صائم إن شاء. وأحيانا يرى أن من المصلحة أن الأخ تكلف ويحب أن يطعمهم كذا، فتودد لأخيه وتطيب خاطره قد يكون أفضل له من الصيام يصوم يوم بدل يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلف لكم أخوكم فأفطر وصوم يوما بدلا. فلذلك هنا الإنسان في الإخوان يقدر الأمور ويوازنها، ويستطيع عند السعة أن هذا تطوع ما هو نذر وله قضاء وله صيام فرض، فلذلك هنا له أن يفطر وله أن يمسك ويقدر الأمر، وإذا أمسك يطيب خاطر صاحبه يقول أني صائم، مثل ما يفصح الإنسان في موطن الشجار عن صيامه حتى يهدئ خصمه ويزل نفسه، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم. بعضهم قال هذا في الفرض لأنه لا مزية فيه لأحد على أحد هو واجب، وبعضهم قال بل هو في الفرض والنفل، وبعضهم قال في النفل يقولها في نفسه. لكن الذي يظهر هنا أن هذا أمر تربوي، لما يقول الإنسان إني صائم هذا في تنبيه للخصم أنا ما أستطيع أجاريك، فربما يهدأ، وأيضا فيه زن للنفس لأن النفس تحب أن تنتقم وتنتصر. وطبيعة النفس السوية أنها إذا وقع عليها الظلم تدفعه. الذين إذا ما غضبوا هم ينتصرون. فالانتصار هذه سمة النفس السوية. لكن بعد ذلك إن شاء عفا عن مقدرة وإن شاء عاقب، جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن هذا بعد الاقتدار والقوة ليس مع العجز والخور، مثل عفونا الآن عن إسرائيل، يعني هذا ليس بعفو وإنما هذا خور وعجز. لكن الإنسان قد يقدر على رد المظلمة ونصرة المظلوم ودفع الحق فيفعل، ثم كونه يعاقب المسيء أو لا يعاقب المسيء قد يعفو، مثل ما عفى سيد الخلق عفى عن شر الخلق في وقتهم قبل أن يسلموا ويدخلوا في دين الله المشركين، اليوم سماهم الله نجس، عفى عنهم وكذا، وهذا كان سبب في إسلامه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه، لكن كان عن اقتدار وقوة، كان يملك زمام الأمر، فهو يقدر المصلحة في العفو أو في ضده. ولذلك هنا نقول بأن الصائم المتطوع هو أمير نفسه، يعني هنا ليس هناك إلزام من الشرع، فإن شاء أفطر وإن شاء صام. قال وكذلك سائر التطوع، يعني من غير الصيام، هذا الضابط فيه إلا أن يكون حجا أو عمرة، للدليل الخاص في الحج والعمرة، وهو قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهذا سيأتي له إن شاء الله تعالى بيان، وسر ذلك والله أعلم إن شاء الله تعالى في محله. قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. سيأتي المعنى المقصود بفساد الحج والعمرة إن شاء الله تعالى هناك. طبعا إذا كان هناك أيام فضيلة محببة تصام، فإن هناك أيام على ضدها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، هذه أيام فرح وأيام عيد، ومن مظاهر الفرح هو الأكل والشرب والنشاط. ولذلك هنا ينبغي أن يصل الإنسان أهله وأصحابه ويظهر فرحته، ولا شك أن من مظاهر الفرح هو أكل الطعام وتوزيع الطعام ومشاركة الأحباب والخلان للطعام. هذه قضية مهمة، ولذلك هنا يحرم عليه، لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم، حتى لو كان عليه أيام قضاء، حتى لو كان عليه يعني دم جبران، حتى لو عليه ما عليه، فإن هذه الأيام لا تصام، حتى لو نذرها عند الجماهير، هذا النذر معصية وليس نذر طاعة. فقال بعض العلماء يجب عليه صيام، لكن ليس صيام يوم العيد، باعتبار أن الصوم نفسه ليس بمعصية، لكن صوم يوم العيد هو المعصية، لأنه إعراض عن ضيافة الله. الله سبحانه وتعالى أمر بالأكل والشرب، خاصة في يوم الفطر، هذا يوم الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يذهب إلى المسجد في صلاة العيد يقصد أن يأكل حتى يفرق بين هذا اليوم وسائر الأيام، ولذلك من السنة هنا أن يطعم قبل أن يذهب إلى المصلى في الفطر. أما في الأضحى فالسنة أن يأكل إذا رجع من أضحيته إذا كان مضحيا. أيضا ملحق بالعيدين أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيام فرح أيضا، ولذلك البعض يلحقها بالعيد، وهي لا تصام إلا في حالة خاصة، وهي صورة من عليه هدي قران أو تمتع أو عليه دم جبران وما استطاع أن يصوم، فهذا الذي كما قال الله سبحانه وتعالى ثم سيأتي إن شاء الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الحج بإذن الله تعالى. لذلك قال الله أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، والقارن في معناه. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان هكذا ورد في تحديدها الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اعتكف يتحراها، ثم يعني أوحي إليه أنها في العشر الأواخر من رمضان. وطبعا الأحرى أن تكون في الأفراد منه اللي هي الليالي الفردية، لكن هل هذا متعين وهل هي في يوم واحد أو تتنقل بين الليالي؟ طبعا هنا مثل ما تعرفون المسألة فيها خلاف طويل بين العلم، فالبعض يرى أنها في كل سنة تكون في ليلة، وبعضهم يرى أنها ليلة ثابتة، وعلى هذا خلافهم في حمل ما ورد من الأحاديث. فمن ورد وجد الأحاديث اللي فيها تعيين ليلة 27 قالوا هذا يدل على أنها ليلة معينة، ومن قال بأنها يعني ثبتت أيضا في 25 وفي غيرها قالوا بأنها ما ورد من أحاديث في تعيينها هذا في تلك السنة التي ذكرت فيها. طبعا لا شك أن يعني كون الله سبحانه وتعالى غماها علينا حتى نزداد من العبادة، ولا نركن إلى يوم في السنة مثل ما يفعل بعض الناس يتركون العبادة كلها إلا في ليلة 27، فينبغي الإنسان يتحرك. ولذلك لما سئل ابن عمر عن ليلة القدر قال اطلبها في الشهر كله، يعني اطلبها في رمضان كله. طيب اعتكاف، نعم تفضل. هل ممكن نقارن بين أفضلية صيام تطوع صيام الصوم مثلا؟ هل أفضل يفعل بعض العلماء ذلك؟ نعم يقولون بعض التطوع أعقل من بعض، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص، يعني يقيسون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يرى أن الصيام ما حاك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، والبعض يرى أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأفضل هو الأفضل. وهذا الأمر سيأتي نظيرا في الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أفضل الصيام صيام داود، وهو لم يصم هذا الصيام. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكاملة اللي نأتسي به. فلذلك هنا حاول ابن القيم رحمه الله هذه المقاربة اللي ذكرتها بأن يقرب صيام النبي صلى الله عليه وسلم من صيام داود، ولكن على نسخ آخر في اختيار أيام فاضلة. ولكن لو أخذ الإنسان بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود لا حرج عليه، لأن عادة القول يقدم عن على الفعل، لأن الفعل يحتمل الاختصاص أو يحتمل أمور أخرى، لكن القوة تشريع عام للناس. ومثل خلاف في التمتع هو أفضل أو القرآن سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج. ولذلك البعض يفاضل بين هذه الأيام، لكن أصل هذا ما وجد دليل يقف، إذا وجد دليل فإنه يقول والله أن هذا آكد من هذا أو هذا أفضل منها. نعم باب الاعتكاف. قال باب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر في المسجد الحرام لازمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. ويستحب للمعتد في اشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأته وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. نعم الاعتكاف، أصل الاعتكاف يا معشر الإخوان هو من العقوف على الشيء بمعنى لزومه، كما قال الله سبحانه وتعالى لسان إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. فأصل الاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد القربى، هذا تعريفه في الشرع، والتعريف اللي ذكرته هو تعريفه في اللغة. فلزوم المسجد بقصد القربة لله سبحانه وتعالى هو هذا الاعتكاف بمعناه الواسع. هل الاعتكاف محدد بقدر معين؟ هذا يعني أمر اختلف فيه العلماء، والأمر فيه واسع عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يضيق. واسعاً. يعني بعض العلماء يرى أن أقل الاعتكاف يكون ليلة، بعضهم يرى أقل يكون يوم، والبعضهم يرى يكون يوم وليلة، باعتبار أن الليلة واليوم بأطلقتها أريد منها الليلة مع نظيرها اليوم، واليوم مع نظيرها الليلة. وبعضهم قال بل الاعتكاف أوسع من ذلك، ممكن ينوي إذا دخل مسجداً أن يعتكف ساعة ساعتين ثلاثة. لكن طبعا نحن نقول نتكلم عن الاعتكاف الذي ثبت فيه الأجر، ورد في اعتكاف يوم في سبيل الله وغير ذلك من الأحاديث تدل على أن الأجر الذي وعده الله سبحانه وتعالى لهذا الناس أو هذا الإنسان المتقرب والمتطوع بهذه العبادة هو في مثل هذا الفعل. وهذا لا يمنع أن الإنسان يرجو القرب من الله سبحانه وتعالى إذا نوى المكث في المسجد بنية الانقطاع لذكر الله. وهذا أصل معنى الاعتكاف، هو أن ينقطع الإنسان عن الخلق وينشغل مع الخالق ويقطع أنسه بالناس ويأنس بمولاه. هذا هو أصل الاعتكاف، أن يربي نفس الإنسان على أن يأنس بالله سبحانه وتعالى فيحب الطاعة، يحب كل ما يعلق بربه سبحانه وتعالى ويذكر بربه من صلاة وذكر وتسبيح وقراءة قرآن واستغفار وغير ذلك من الأمور التي يأنس بها، بأنه يلهج. لأن الإنسان إذا أحب شيئا لهج بذكره وهو حبيبه الله سبحانه وتعالى، ولذلك يكثر من ذكره ويتعلق به. وهذا هو مقصود الاعتكاف الأصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف قطع نفسه عن الناس، طلب له خباء أو اعتكف في قبة، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أنه اعتكف مرة في قبة رومية، ثم أشار ابن القيم إلى المقصد من ضرب الخباء أو القبة، قال كل ذلك ليحقق معنى الاعتكاف. وأشار هنا أن روح الاعتكاف التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من انقطاع عن الناس والاختلاء بمولاه، خلاف ما يفعله بعض الناس الآن من جعل المعتكف مجلبة للزائرين وتبادل أطراف الحديث. قال ابن القيم رحمه الله فهذا لون، واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لون آخر. ولذلك هنا هذا المعنى، دائما إذا عرفنا مقصد العبادة اتخذنا الوسائل لتحقيق المقصود، مثل ما نعرف مقصود الصيام، نعرف مقصود الصلاة، نعرف مقصود الحج، فكذلك نعرف مقصود الاعتكاف لنحقق اعتكافا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في الاعتكاف معشر الأخوان أنه ليس بواجب بل هو من التطوع، لكن لو ألزم الإنسان نفسه باعتكاف فهو واجب عليه، وهذا يكون بالنذر. لو نذر لله سبحانه وتعالى أن يعتكف فصار في حقه واجبا، ولذلك هو الأصل في حكمه الأصلي أنه مستحب. هل للمرأة أن تعتكف؟ نعم، ورد هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب خباء فضربت إحدى زوجاته خباء فغرنا بقية النسوة وضربت كل واحدة منهن خباء في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى خبيتين قال إيش هذه؟ قالوا هذه زوجاتك حطوا يعني معتك خرجنا معتكفات. قال البر أردنا؟ يعني هذا فعل حملهم عليه هو البر ولا الغيرة والمنافسة؟ فطوى خباءه فطوينا خباءهم واعتكف في هذه السنة في شوال. وهذا دليل على من قال بأنه يجوز أن يعتكف من غير صيام. بعض العلم يشترط مع الاعتكاف الصيام، قال بأنه لم يذكر إلا في آيات الصيام، وقول عائشة لا اعتكاف إلا مع صوم. لكن يجيز هذا الذي يظهر أنه الإنسان في ليله يعني أصلا مفطر، فلا ملازمة بين الاعتكاف والصوم. وأيضا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال لا دليل على أنه كان صائما في ذلك، وهما عبادتان. فإذا ضم إلى الاعتكاف الصوم فكان لا شك أن هذا أفضل وأعلى، وهو أدعى لأن ينقطع ويختلي بمولاه سبحانه وتعالى ويأنس بذكره. قال ويصح من المرأة في كل مسجد، يعني دون تخصيص مسجد، وهذا رأي جماهير أهل العلم، ورأي بعض الصحابة أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة، لا يعتل كفية، وهذا مروي عن حذيفة رضي الله عنه. لكن جماهير أهل العلم أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد، لكن يشترطون أن يكون مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يتخلف الإنسان، ما يكون مسجد منقطع أو مهجور، وإنما مسجد تصلى فيه الجماعة. وإذا البعض اشترط أيضا إذا كان من أيامه يوم الجمعة فإنه يختار مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد للذهاب إلى الجمعة، فيختار مسجد فيه جماعة، وإن كان سيعتكف يوم جمعة يكون فيه جمعة، هذا هو الأحوط في ذلك، وإن جوز بعض العلماء له الخروج إلى الجامع. قال: واعتكافه في مسجد يقام فيه الجمعة أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج الجمعة كما ذكرنا. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد غير مسجد الحرام لم يلزمه، وإنما له أن يفعله فيه أو في غيره، فالمساجد سواء. أما في المساجد الحرام فإنه لا يفعل ذلك إلا في المسجد أو ما هو أفضل منه، فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ما في أفضل من المسجد الحرام، لكن لو نذر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإما يعتكف في المسجد النبوي أو في الحرام يجزئه ذلك، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه له أن يفعل في الأقصى والنبوي والحرام، لأنه إما أن يعني يعتكف في المسجد المفضول لأنه نذر فيه أو فيما هو أفضل منه يجزئه. هذا معناه أن مقصود الاعتكاف هو ليس تعيين البقعة والمكان، وإنما تحصيل الأجر والثواب، فإن كان البقعة لها خاصية أخذها، وإن لم تكن لها خاصية فإنه يعتكف في أي مكان، فيعتكف في المسجد القريب من بيته لو نذر أن يعتكف مثلا في مسجد الدولة. قال: إلا المساجد الثلاثة بينا هذا. قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، هذا ذكرناه، والقرب طبعا هنا جمع قربة، كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات، خاصة ما كان منها سرا وخاصا من ذكر وقراءة قرآن وصلاة نافلة وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الخلل والخطأ وقلة التوفيق أن يجلب الإنسان الدنيا من خارج المسجد إلى المسجد، فيأتي بالصحف ويأتي بكل أنواع الأجهزة التكنولوجيا الحديثة، زين، وينشغل بهاتفه وحاسبه وصحفه ومقالاته وغير انشغال بالحديث وتبادل الأطراف، أو يشغل نفسه بالنوم، هذا ليس بمعتكف على الحقيقة، ما فهم حقيقة الاعتكاف، هو في الظاهر والصورة معتكف لكن في المعنى والجوهر لم يحقق معنى الاعتكاف أو الغرض الذي اعتكف. لا نقول أن الاعتكاف ليس صحيح، لكن نقول هذا ما حقق معنى ركن الاعتكاف، ولذلك يشتغل بالقرب لتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتنب كل ما لا يعنيه من فضول القول والفعل، ولذلك قال: لا يزور مريضا ولا يحضر جنازة وغير ذلك مما ذكر، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له من حاجة الإنسان، فلم يتيسر له ذلك إلا بالخروج فيخرج لحاجته من طعامه أو شرابه أو قضاء حاجته أو غير ذلك من الأمور. لكن جوز بعض أهل العلم أن يشترط المعتكف، قال: إلا أن يشترط، فإن اشترط أن يخرج متى محتاج للخروج، خاصة إن كان بر أو تقوى مثل حضور درس أو زيارة مريض، فإن له ذلك. وهذا طبعا فيه خلاف، البعض يجوز الاشتراط والبعض لا يجوز، لأنه يقول عكس معنى الاعتكاف. طبعا يتجنب هنا زوجته حتى في الليل ولا يباشر زوجته، لأنه هذا نص عليه الله سبحانه وتعالى، قال: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، حرمة المسجد وحرمة الوقت، وأيضا لأنه الوقت طبعا ليس المقصود هنا وقت رمضان، لأنه مفطر والله أباح الرفث، لكن وقت الاعتكاف هو الآن معتكف منقطع لله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن يراعي أنه في ضيافة ربه سبحانه وتعالى، ولا يباشر أهله في هذا الظرف. وهنا أخذ العلماء من قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. قال وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز، يعني قالوا هذا إمعانا في تحقيق معنى الانقطاع عن الناس والإتباع على رب الناس، حتى أنه يسأل عن المريض ولا يعرج عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا، أن يعيننا على ذكره وحسن عبادته، إنه ذو ذلك القادر عليه. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.